وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وصاحبته ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم كفرة الفجر. صدق الله العلي.